تفسير الآية 14 و15 و16 من سورة النبأ، يقول تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ومن بعض معجزاتنا ودلالاتنا التي تدل كل عقل منصف عادل على تمام قدرتنا وكمال علمنا، أننا أنزلنا لكم من المعصرات، أي من السحب التي تعتصر بالماء، أي تمتلئ به، وحان لها عصر وإنزال المطر منها ماء ثجاجا، أي منصبا مندفعا بقوة وكثرة لكي تنتفعوا وتسعدوا بما يحدثه من خيرات ومنافع، حيث نخرج به حبا ونباتا، أي ننبت به كل الحبوب والنباتات التي تنفعكم وتسعدكم بكل المنافع، والتي منها الأكل والدواء وغيره. ولنخرج بهذا الماء أيضا جنات ألفافا، أي بساتين وحدائق وأشجار قد التفت أغصانها وتشابكت لتقاربها وكثرة نمائها وثمارها المفيدة المسعدة. فالقادر على هذا الإحياء للأرض الميتة سبحانه قادر حتما بلا أي شك على بعثكم يوم القيامة.